بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب صفة الحج، يوم التروية. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف في الهامش: ذكر سماحة الشيخ رحمه الله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، استحب للمحللين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم. الإحرام من عند البيت أو عند الميزاب كله غير مشروع، وكذلك طواف الوداع عند خروج الناس إلى منى يوم التروية. الأفضل للحاج أن يحرم من منزله ويغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ويتوجه إلى منى محرما. السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران. وهذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة، أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا أعلم مانعا من جواز الجمع في منى، لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى، لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر، فليس له سبب إلا السفر، ولكن تركه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق، وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب والعشاء، السنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار. لا فرق بين أهل مكة وغيرهم في القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. المبيت بمنى ليلة التاسع مستحب وليس بواجب. من كان في منى قبل يوم التروية فيشرع له أن يحرم منها والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة، بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته. الاختيارات الفقهية.